أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. أهلا بك ضيفنا الكريم. هلا حبيبي. هلا وحياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. موضوعنا اليوم عن مكانة المرأة، مكانة المرأة في الإسلام، مكتسباتها، لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، وما هو دور المرأة في تغيير المجتمع، كيف تثبت المرأة على أخلاقها في ضوء كثرة الفتن، وهل حقوق المرأة يحددها العقل أم ما يشتهيه الناس، هل المساواة من حقوق المرأة؟ كل هذا سيكون إن شاء الله تعالى في، إن طبعا سمح الوقت، في حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن أحمد. ضيف يعني رحب فيك مرة أخرى ضيفنا الكريم، وسعيدين جدا بلقائك اليوم معنا بعد يمكن سنة ما شفناك. الله المستعان، تقصير من عندي والله. الله يرحم والديك، والله نسعد أكثر في يعني بلدك الكويت، وأيضا نسعد بتواصل الجمهور الكريم الذي ينتظرك بين الفينة والأخرى. كثير الكلام عن قضية المرأة، خصوصا الآن دكتورنا الكريم في قضية تطور الوطن العربي ودخول ما يسمى بالتقانة الجديدة والانفتاح الفضائي وعملية وجود هوية واحدة لدى جميع الناس، تفرزها هذه الرسائل ربما المباشرة والضمنية في تكرارها. ترى يعني كيف يعني نفرز هويتنا في ظل هذا يعني الانفتاح الكبير؟ يا سلام. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من كان له يد في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يسدد هذا اللسان وهذا القلب وقلبك وقلب كل من يسمع، أن نخلص النية لله عز وجل. أننا والله ما اجتمعنا هنا لمال ولا لحسب ولا لنسب، ولكن جئنا نسأل الله عز وجل أن يجري على ألسنتنا الحق الذي يرضاه سبحانه وتعالى. في البداية، الموضوع اللي ذكرته يا شيخ كبير، وكل محور أصلا يحتاج حلقات مو حلقة، لكن في البداية الخلل اللي صاير وين؟ الإنسان اللي ما هو واثق في نفسه وفي الأشياء اللي يملكها هو، لا تلومه إذا ضحك عليه فلان ولا فلان. وأنا اسمح لي أبعيد قضية حق المشهد، لأنه دائما يتكرر ولازم التأصيل للي ما شاف مشهد ابني مجاهد اللي حصل، لأن لابد هذا عندي المشهد أنا صرت أستشهد فيه كثير في المحاضرات وفي اللقاءات، لأنه صار يقرب كثير من الأشياء كمدخل. وتذكر شيخ أبو حسين، ويمكن بقوله للي ما شافه من المشاهدين، أني يوم الأيام دخلت في يوم الخميس اجتماع العائلة، وكان ولدي عمره 4 سنوات ونص أو 5 سنوات ذاك الوقت، أو 4 سنوات ونص. الشاهد أنه جاء وأنا جالس أسولف مع أخواني، فقال له بابا عطني ريال. وش بتسوي؟ في واحد من الأطفال جايب له بضاعة قاعد يتاجر عليهم يتاجر عليهم، فأنا بعطيه ريال. فتحت المحفظة أدور ريال، ما لقيت ريال، لقيت 50. فأشغلني، قلت بابا ما معي ريال، ما معي إلا 50. فكل شوي بابا عطني ريال. وبعدين ابنك البكر ما تقدر تنساه حبيبي ما الله يا رب يصلح لنا ويكون يا ذريع. فأعطيته 50، قلت خلاص روح اشتر. فهو طالع ماسك 50 الآن، شوف الآن القضية، هو الآن مقتنع أن اللي عنده كويس وأن اللي عنده كافي، ويكفي أنه واثق في اللي أعطاه، أنه مستحيل أغش ولدي أنا. ها، ومع ذلك لاحظ أعطيته 50، وهو رايح أخوي اللي أكبر مني قال مجاهد حبيبي تعال، هو شايف الخمسين مخطط عليها. فجاء مجاهد يكلمه قال نعم، فطلع 3 ريال صار يفردها كذا بشكل شيطاني يعني. 3 أوراق. أي 3 أوراق. قال شوف مجاهد، بس أمك أعطاك ورقة واحدة، أنا أعطيك 3، أنا أحبك أكثر من أبوك، وأنا عشان عمك وأحبك ما طالع أخوي، أنا قاعد طالع ولدي لأنه يهمني ها إيش يفكر ويهمني قراراته، طبعا صغير لكن أقول بشوف إيش بسوي. فقام يطالع في 3 ريال ويطالع في الورقة الواحدة اللي معه، فراح يوم شفته تحرك بيعطيه 50 ويأخذ 3 ريال، الصفقة هذه خسرانة 1000000%. فأنا قلت له مجاهد حبيبي لا، فقام يطالعني عنده ربكة في المخ زي اللي صار عند كثير من الناس الآن، عنده دين عظيم بس ما هو عارف قدره ها، وتجيه دعاوى من كل القنوات وتزلزل أركانه على حسب ثقته في دينه، ومجاهد تزلزلت الثقة عنده في 50 اللي معه إنه في شيء أكثر منها، فعنده مصدر مثل ما تفضلت موثوق فيه. أي يا سلام، وما أختلف أنا وياك عليه، لكن لأن ننظر من نظرة أوسع، هو ينظر من عدد الورقات لكن ما يعرف المضمون إنه هذه لو فصلها 50 ورقة. فش قاعد تسوي أنا؟ قاعد أقول مجاهد حبيبي اللي معك هذه كذا، وأقعد أحاول وتعبت نفسي وتعبت صوتي، والرجل مقتنع يا أخي، تقتنع مين هذه ورقة واحدة؟ شوف هو كيف جالس طالعها بعقله الصغير إن هذه خلاص يعني، ليش أنت واقف ضد الحرية أنت؟ أنا حر. أحيانا الحرية قاعد تفكر، والله من المثال هذا طبعا بننجي إن شاء الله عليها، فحاولت أشرح له قلت هذه بس كذا 3 ريال واللي معك أنت 50، ما سمع لي فراح، وأشوفه مد 50 لأخوي وأخذ 3 ريال. هذه لحالها مصيبة. المصيبة الأعظم منها أنه بعد ما خسر يطالع فيني فرحان كأنه كسبان الآن، هذا حال كثير من اليوم ها. فقلت له يا مجاهد يا حبيبي يا مجنون. طبعا ما تركب، قلت له قلت كيف حبيبي اللي معك 50؟ أنا ما همني الآن خسارته 47 ريال، همني الآن فكرته هو أنه هو خسران يحسب أنه إيش ربحان، أنه ربحان، وهذا حال. فقعدت أفكر في القضية، فقعدت راح وشرب 3 ريال، أخوي خذ 47 لكن خطأ من بعده. الشاهد أنه قعدت أفكر في الموقف هذا، فقلت لإخواني ليش، فجت في بالي قول الله سبحانه وتعالى لأنه أي حدث يحصل على الأرض، والله للقرآن فيه مقال، القرآن فيه مقال، إما تعديل إما تثبيت لك أنك على الحق إما رد يلهمك إياه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وأنا قاعد أسولف معهم جت الآية في بالي قول الله عز وجل بل أكثرهم، شوف الكلام ها، إحصائية، شوف الكرة الأرضية ولون أكثرها، بل أكثرهم، إيش فيهم أكثرهم يا رب، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. مجاهد ما يعرف الحق، الحق أنه 50. طيب إذا ما عرف الحق إيش بيصير؟ ما عرف أن الإسلام اللي عنده قوي أنه ضامن له حقوق أعظم من اللي هو قاعد يتابعها عند الناس أو عند الغرب ها؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم إيش فيهم؟ فهم معرضون. عشان كذا هو ما سمع مني وأعرض عني، مع أنه عشان كذا حتى نبدأ المدخل هذا، الحقيقة أنه أكثر الناس ما هو عارف قيمة الإسلام اللي عنده، فطبيعي أنك تزلزله إذا ما أخي أنت معك 50 وأنا معي 3 ريال وأنت ما أنت عارف قيمة 50، سهل ألعب عليك. فإحنا عشنا في مصيبتين، المصيبة الأولى طبعا مو كلنا يعني نسبة كبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضاد المسلمين وإيانا. عندك مشكلتين، المشكلة الأولى أنك تخسر، والمشكلة الثانية أنك تظن أنك كسبان، وهذه طبعا من أول وساوس الشيطان. شو الحل طيب في مثل هذا الإشكال اللي قاعد يواجه ناس كثير من الناس؟ تعتقد والله عز وجل يعني بل الذين في نهاية سورة البقرة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم يحسنون. هذه أيضا مشكل عندنا، أن إذا نحن نحس أو نعتقد أن ما نمشي عليه هو الصح وهو بحقيقته خطأ. السلام، هذا الآن المربط الفرس، لأن الله سبحانه وتعالى علمك في القرآن أي مشكلة، أي مشكلة في الأرض، مشكلة عن نطاق الفرد في بيتك، نطاق المجتمع في عملك، نطاق كل مشكلة، نطاق العالم، أخبار تطالعها والله كلها تلقى لها مثل مضروب في القرآن موافي يعلمك إيش موقفك مفروض يكون، وإذا سويت كذا إيش بيصير، وإذا سويت كذا إيش بيصير، ويجيب لك مثال أنه في ناس كانوا في نفس الموقف اللي عندك وابتلوا في دينهم واختاروا كذا صار لهم كذا، واختاروا كذا صار لهم كذا. الشاهد أنه إيش السبب اللي خلانا نصير كذا؟ قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني تجيه الآية واضحة، سو كذا ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا ولا تزنون، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حافظوا على الصلوات. هذه أشياء سهلة ما يبغى لها تفسير عشان أعرفها، ها؟ مباشرة. إذا أنا عشيت عنها يعني عرضت عنها، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. صار وين الحين واحد معه 24 ساعة؟ إيش وظيفته هذا الشيطان؟ لازق. أيوة لازق. إيش وظيفته؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. لازق قرين. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل. طريق واضح 50 وصدوا عن السبيل، والمشكلة وين؟ ويحسبون آخر الآية، ويحسبون أنهم مهتدون. فشفت كيف الآن القضية من أعلمك من وين بدايتها؟ طيب الله سبحانه وتعالى علمني أنه هذا الدين اللي عندي. دكتور التحدي الكبير، يحسبون أنهم مهتدون، يعني هو يعتقد أنه مهتدي على الطريق الصحيح، زي بالضبط مجاهد. راح نكمل إن شاء الله، أستأذنك بفاصل أعزائي المشاهدين، ثم نكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم. حيا الله حبيبي. أنا أستأذنك بس في معنا اتصالات. أبو فيصل، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحسين ساك الله بالخير. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. أحييك ورحب الدكتور عبد المحسن. أحياك الله يا غالي. الله عز وجل يجمعنا في الجنة بإذن الله. آمين يا رب. سؤالي هو يعني بخصوص المرأة. طيب الآن لو كان في البيت موجودة فتن، طيب قد يعني تفتن المرأة سواء من الأخ أو من الأب أو الأخ، كيف يعني المرأة تتعامل معهم؟ إن شاء الله. في سؤال ثاني وفيصل؟ في ظل إجابتكم الكريمة وزاك الله. شكرا شكرا. أبو عمر، تفضل أخ أبو عمر. راح أبو عمر. طيب هو لعلي يعني يأتي جواب الأخ أبو فيصل في ثنايا يعني جوابنا على قضية أن الإنسان يعتقد أنه مهتدي على الطريق الصحيح وأنه يفعل ما يراه أنه هو صحيح، لكن هو في حقيقته خطأ. كيف دكتور نعرف حقيقة؟ رجع معنا أبو عمر. أنا قاعد أقول رجع لأن المخرج يقول رجع. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ حسين. كيف حياك الله يا غالي. تفضل أكلم دكتور. معك دكتور، تفضل. السلام عليكم دكتور عبد المحسن. حياك الله حبيبي. هلا والله. نشهد الله أن نحبك في الله. حبك الله شيخنا. وحياك الله في بلدك الثاني. يا هلا بحبيبي الله يحفظك. شيخنا احنا بس لا تسرع لو سمحت، خفف السرعة. لا هاني أسرع. كثير من اتصالات توصلنا وأنا أستغرب هذا الشيء، يطلبون دكاترة نفسانيين، يطلبون دكاترة مثل يعني بعض المشايخ بالكويت، والسبب ان الكل يستنجد بهم عشان يحلون مشاكلهم هم. واكثر اتصالات تكون من الاب، يعني الله يخليكم بصاح ولدي، الله يخليكم ابي ترعون ولدي، وفي شيء في البيت هو الاساس اللي هو الام، سبحان الله غايب عن عن عن الموضوع هذا كله. فودي شيخ جزاك الله خير تبين شنو دور المرأة بالضبط، شنو اهميتها في المجتمع ان شاء الله. يعني انا اعرف كثير من الامهات غيروا مجرى حياة مو بيتهم بس إلا عائلتهم بالكامل، منهم من طلع ما شاء الله حافظة، منهم إن شاء الله طلبت علم منهم. تامر يا أبو عمر إن شاء الله راح تسمع إن شاء الله جواب. يعني أبو فيصل والأخ أبو عمر، أبو فيصل يعني يقول إذا كانت تواجه المرأة فتن في داخل البيت سواء من أقرباء لها ربما يساهمون في تهيئة أجواء يعني تفتن المرأة أو تحيد أو تحيد يعني عن الطريق الصحيح، وكذلك الأخ أبو عمر يقول دور المرأة يعني أو مكانتها في تحديد يعني النشأ الإسلامي. عشان كذا اليوم أنا قاعدين نعالج الأصل. الأصل بالضبط. يعني الآن لما عندك يكون الشيخ كاس وبلاستيك ومشقوق وقاعد يخر الموية، كل شوي تقول خلنا نعبي في مشكلة نقصت الموية عب. طيب أقول لك يا أخي أنت سكر ال... خلنا نصلح الأصل. أي نعم خلنا نسكر الخرق اللي موجود. نعم. بعدين عبي مرة واحدة خلاص. يعني لو استمرنا نعالج الفروع ما بتخلص. يعني أفهم كلامك تريد أن نعالج في هذه الحلقة القلب الأصل الموضوع أصل... والأصول. يا سلام عليك العقيدة اللي هي القلب العقيدة يعني انعقدت على القلب. عشان كده قلت لك مجاهد ليش ترى أي فعل خطأ هو ناتج عن فكرة خطأ. أثق أن أقول أنه أصلا ربي ما راح يستجيب لي أنا أصلا ما بدعي الله عز وجل بقلب. عرفت علي شيخنا؟ أنا لما أقول أصلا الله سبحانه وتعالى ما بيهديني ما راح أطلب سبل الهداية لأن السلوك نتيجة. يا سلام نتيجة. إذن كل عشان كذا هو شو اللي خلي إبراهيم عليه السلام ويعني في العقل ما تركب أنه يا بنذبك في النار يقول حسبي الله. شوف الثقة ما عنده دعوة مخرقة عنده القضية ناركم وأنتم. عشان كذا لما جاه جبريل عليه السلام وهو طايح في النار فالوقت يعني يا شيخ ترى ما ياخذ ثواني كذا ها يعني طايحة مهي بتاخذ لها ساعة وعشان يطير من السماء لا هو طايح. فالوقت الحرج هذا يأتيه جبريل يقول ألك من حاجة يا إبراهيم يجي على صورته عليه السلام 600 جناح. في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها بجناح واحد يعني 599 جناح شاغرة ما استعملها بس جناح واحد. في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بجناح واحد يسد الأفق يعني والله ما عاد تشوف لا شمس ولا سماء ولا سحب ما تشوف له جناح جبريل عليه السلام. فيأتي بهذه العظمة يقول له يا إبراهيم ألك من حاجة تريد أخسف بهم هم نارهم الآن بجناح أطفي مو أطفي أنارهم أطفيهم هم. قال الله. أما منك فلا وأما من الله فنعم. إيش هالثقة إيش هالثقة. هذا عارف الحق. عرفت علي شيخنا مو مبالغة هذا عارف الحق يعلم حقيقة بسيطة يعلم أنه جبريل خلقه مين الله خلقه الله. هو لما بيساعدني يأخذ أمر إذن من مين من الله. خلاص أنا أعرف اللي خلقه كل أنت بتأخذ منه إذن. ترى هذه يا جماعة هي عقيدة يعني هي القضية ونرجع نقول اللي ما عنده لسان ما يذوق العسل. فصعبة تقنع واحد ما عنده لسان تقول له العسل حلو خل لازم يدخل الإيمان ويذوق طعمه بعدين يعرف إيش قاعدين نقول. يعني قضية الركون حتى القضايا المادية من مال ولا من جهة قضايا عقدية هي قضايا رزق قضايا الموت. وأنا لما أقول يدري عشان نقول مو يعرف إن إحنا ذقنا أسأل الله يذوقنا طعم الإيمان لكن كلنا لابد نجاهد أنفسنا في هالقضية. فنرجع نقول إن كل الأخطاء هذه ناتجة عن عدم ثقة بديننا أصلا. مثل ما ولدي خفرط بالخمسين وبدأ يقبل الثلاثة ريال هي مصيبة. فأنا ما أقول ليش 47 ريال خسر لا أنا أقول إيش ليش مجاهد الحين ما يقدر يلعب عليه أخوي يعني الحين كبر عقله فصار يثق فيني أكثر في أبوه أكثر وصار يعرف يحلل ويسأل. يعني كيف كان مجاهد ممكن يحل المشكلة كان ممكن يجيني يقول بابا طيب ليش أقول له هذه حبي يشوف 50 وأقعد معه وبين له هذه 3 أروح أصرفها له من البقالة تسويها 50 عرفت عليه شيخ ما بدون ما نرجع للمصدر الأصل حقنا نسمع من الغير اللي عندهم 3 ريال وعندهم. فالشاهد الله سبحانه وتعالى شو يقول فيه يقول إن اليوم أكملت لكم دينكم يعني مو 50 دينك أكمل من العالم كله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإحنا نقول ما نتكلم عن المرأة الحين كيف تواجه الفتن مثل سؤال أخوي أبو فيصل لا احنا نقول الان الكلام هذا للكل للام وللاب وللابو وعشان الولد وللبنت وكلها انه اللي عندك يا اخي تراها ترى اللي عندك عظيم لكن اذا انت ما انت واثق فيه سهل يضحك عليك مثل ما ضحك على ولدي. يعني الخطوة الاولى خطوة معرفة حقيقة هذا الدين هذا خطوة اولى هذا الاصل عشان طيب. كذا الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فاعلم مطلوب منك تعلم عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه من هو شيخ. محمد صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. طيب وإذا ما أطعناه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. الشاهد أنه ومن يعش عن ذكر الرحمن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة بيقعد يتخبط في الدنيا والآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. الشاهد أنه كيف نرجع إحنا لابد نعلم إيش ديننا لابد تعلم أنا إيش ديني أنا عقيدتي هذه إيش. لما تطرح لي تقول لي مثلا قضية الحرية اللي قاعد يطرحونها المزعومة الآن مثال يعني إحنا لازم ما نصير نفكر بعقل مجاهد الصغير ها نكبر عقولنا شوي ونبدا نشوف هل صدق الخمسين اكثر من 3 ريال ولا 3 ريال اكثر من 50 ولا وش القضية؟ الآن لما يتكلم لك هذا واحد يطلع في التلفزيون ويقول لك الحرية والحرية ولو بده يطبق الحرية، نقول له ممتاز، الحرية أنا وياك نبغاها، نقول له صحيح المطاوع يبغونها ولا يبغونها صح ولا لا، كل نبغاها. طيب الآن السؤال، الحرية هذه اللي أنت قاعد تلمعها لي ممكن تفسر لي أنت تبغاها لمن؟ تعريفها يعني أي وتبغاها لمن؟ تبغاها لمن؟ هذا سؤال ترى يكون جديد على الناس، يقول إيش عندي تبغاها لمن؟ شوف الآن العالم اللي قاعدة يتبعون الشهوات والعياذ بالله، دعاة الشر وضلال، يقول لك الحرية والحرية والحرية. طب تقول تعال الحرية لمين؟ هو يبغى الحرية لكل الناس ولا يبغى الحرية لأتباع الشيطان لحالهم؟ عشان كذا تبغى المرأة تتعرى، هذه حرية خلها حرية. طب تبغى تحجب ليش؟ هذه من حيوان ولا حرمة ذي؟ هذه مو من الناس؟ إذا حريتك أنت مو للناس كلهم، أنت قاعد تقول حرية وتطبق الحريه للي يتبعون هواك انت، يعني حريه في قالب معين. ايوه، عشان كذا الحين لما تجي في تدخل في مطار ولا في مطعم ولا شيء والموسيقى اللي مزعجه و24 ساعه، تلقى هذا حق الحريه ما يروح يكتب لك في الجريده ازعجوا الناس وفي ناس تعبان وناس مريض وناس يبغى ينام وناس يبغى يسولف، لا، لكن لما يؤذن ليش حاطين اذان؟ هذا منع الحريه يا اخي، ابغى انام في بيتي، سكر الاذان. سبحان الله، يعني اللي بيغني ويطب الحر واللي بيأذن من حر. الحين لما تجي شيخ ابو حسين في في في في سوق مثلا وقاعد يعصي الله سبحانه وتعالى قدام الناس، فجيت انا قلت له حبيبي ابو حسين او ما اعرف، قلت حبيبي يا بعد قلبي والله العظيم اللي قاعد تسويه انت حرام، والامر اللي انت قاعد تسويه انت ما ترضى لاختك وما ترضى لامك وما ترضى لبنتك، وتاكد ان الله سبحانه وتعالى ما يتركك. جاني واحد ما ادري من وين طلع لي، قال لي يا أخي أنت إيش دخلك في الناس؟ الناس حرين، الناس حرين، وأنا من الناس وأنا حر، أنت إيش دخلك فيني؟ خليني أعبر عن رأيي. يا سلام، إذا الناس حرين يعصون الله وأنا ماني حر أطيع الله. بعدين تعال لسانك يوم شفتني أطيع الله وما أطلع لسانك على اللي يعصي الله، تعال شوف اللي حركني، إيش اللي حركني؟ اللي حركني اللي خلقني، قال لي لما خلقني قال لي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت مين اللي قالك؟ مين اللي حركك عليه؟ مين اللي قالك أمر بالمنكر؟ شفت المنكر ما غيرته، شفت المعروف يجي تغيره؟ إذا شفت الشيخ قضية عندهم الحرية لواحد يعصي، مو حرية لواحد يطيع. يعني أنت الحين مشغل أغاني عند الإشارة ما عندك مشكلة، ازعج الناس، ما في أحد في الجريدة يكتب يقول لك في ظاهرة أزعجتنا، لكن الأذان يصم أذانهم ينهبون. طيب دكتور، الآن هذه قضية الممارسات الشخصية اللي هي سلوك يعني معين ربما يفرز بأي شكل معين، أليست الممارسات، يعني ودي أسمع منك الإجابة بعد الفاصل، الممارسات هذه لا تخدش الأصل سواء كان أصل صحيح مثل أصولنا الإسلامية أو حتى أصل ربما يكون أصل خاطئ، لو كانت حتى ممارسة تنافي هذا الأصل؟ نسمع الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد المحسن الأحمد، حياك الله دكتور. حياك الكريم، حياك الله. استاذنك معنا الأخ حسن، تفضل أخ حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا فيك. ممكن كلام الشيخ معك؟ تفضل معك دكتور. كيف حالك شيخ عبد المحسن؟ حياك الله حبيبي. شلونك؟ أحبك بالله والله يا شيخ. الله يحبك. أحبك الله. والله أحبك وجيتك الكويت والله مشرف لنا. الله يشرفنا وياك بطاعتك. ودعواتك شيخ، دعواتك شيخ، أنت رجال مبارك، دعواتك لنا يا شيخ. الله يوفقنا وياكم حبيبي. الله يجزاك خير. في سؤال أخوي حسن؟ لا والله بس حبيت أسلم على الشيخ وحيا الله بأي وقت. شكرا شكرا أخوي حسن، يعطيك العافية. الأخ علي تفضل. أخ علي، هلو، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك. كلام الشيخ اسمه. معاك الضيف، تفضل. السلام عليكم الشيخ. هلا حبيبي، هلا. حياك الله شيخ. الله يحفظك. كيف الحال؟ الحمد لله. أتكلم عن اليقين، أسمع سيدنا إبراهيم واليقين أن الله ينجح من النار. إيه. إيه. بعض الإخوان تزمين يقول أنا أصي عورني، أبي حبة بعدول، أبي كذا، أبي علاج. أقول رق نفسك. يقول أهم ما يضر. أقول رق نفسك يا شيخ. قصدك يعني أكل الدواء والرقية. بدل الرقية على الدواء. اي آه. يرقي على الدواء. ها ان شاء الله. حاضر، ابشر. ترى ضيفنا طبيب يعني، فان شاء الله راح تسمع طبا وشرعا ان شاء الله. ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وبنس الشيخ. اي حياك الله اخوي عبد الله. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك حبيبي. شيخ، بالنسبه حقت طبعا التمويل المجاني من الحكومه، هل يجوز تصرف في بيعه أو أعطى مو مشكلة لكن بيعه على إنشاء. والشيء الثاني بالنسبة حق الألف طبعا كل واحد نزلت فيه حسابه هذا يصير إنك تأخذ حساب عيالك مع الأمير مانع حق العيال تعطيها حق تأخذها لنفسك إن شاء الله. شكرا أبو عبد الله. احنا طبعا احنا ودنا نركز اكثر على الحلقه ها. الاخ علي سال عن قضيه تحب نجاوب على الاخ علي اللي هي قضيه الرقيه على الدواء. ايه تفضل. طبعا هي خارج عن موضوع الحلقه لكن من قال ان الله سبحانه وتعالى في القران او النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث في السنه قال ان هذا يتعارض مع هذا ابدا. الدواء والرقيه تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. كل الأشياء أصلاً الله سبحانه وتعالى ما يقول لنوح عليه السلام الله قادر يشفي ينجي نوح واصنع الفلك. الله قادر يعطي مريم عليه السلام دون ما تهز الشجرة وهزي إليك بجذع النخلة. فإذا يا شيخ ما يتعارض أبداً لا هذا ولا هذا بل بالعكس أنا لما أفعل السبب وأنا أرقي هذا سبب وهذا سبب. والرقية سبب لا شك فيه والعلاج سبب ويؤخذ فيه وقد ينفع وقد لا ينفع ماشي. لكن ما في شيخ تعارض ان يقول والله انا ما باخذ العلاج هذا او ما بسوي العمليه الفلانيه هذه طبعا اكيد بعد الاستخاره وبعد الاستشاره عشان انا ما ابغى الرقيه تاثر عليها. اصلا هذا لا يتنافى مع هذا تماما والتوكل لا ينافي فعل السبب ابدا. افعل السبب واتوكل على الله. عقلها وتوكل عقلها ولا اتوكل قال عقلها وتوكل يعني احنا ابو عبد الله نعتذر منك لان على اساس شوي عدم موائمه ولخصوصيه السؤال كذلك. قبل الفاصل ضيفنا الكريم كنا نسأل عن قضية أن بعض الممارسات الشخصية قد توصل للناس أنها تخدش في الأصل. وخلني أعطيك مثال حتى نبين أكثر للناس. يعني مثلا إذا واحد مثلا أمر بالمعروف مثلا أو نصح أحد شخص معين أو حتى مثلا طبق تطبيق شرعي معين في المجتمع ربما هذا التطبيق يعني لهذا الشخص خاطئ أو اجتهد وأخطأ. يعني الناس الآن أو حتى بعض المنابر الإعلامية تصعد وتسلط الضوء على هذا السلوك لأنه انظروا هذا الدين وانظروا هذه الدعاوى التي يريدون أن يدعوا إليها. وهذا الآن هذا اللي قاعد أرجع له. أنا لما أتكلم عن قضية الحرية تلقى هذا قاعد يتحرى بس إيش يسوي. واحد مطوع سوى شيء والله العظيم يا شيخ الصفحات الجريدة كلها تتكلم. طيب مو واحد كثير وعياذ بالله من اللي ما اتبعوا الدين حاسوا الدنيا ولعبوا في الأعراض ولعبوا وسووا سرقوا الأموال وما شفنا منك شيء. يعني هالغيرة هذه على لاحظت هي قضية تصنيف حرية للي يبغون يعصون الله سبحانه وتعالى. أي واحد يا أخي خذ مثال على دولة من الدول اللي تتكلم بالعلمانية وذا قالوا الناس حرين وأي واحد مقتنع في شيء يسوي. فالعالم تفسخت ما تفسخت والعياذ بالله. جت واحدة تدخل العمل ما لبست حجاب حاطة على راسها قطعة قماش يعني حتى مو حجاب حجاب يعني لو شفتها قلت والله هذه يبرأ منها الدين. ومع ذلك يوم تدخل وقفوا عليها عند الأبواب شوف سبحان الله ما تدخل العمل وبيفصلونها لين توخر هذه اللي على راسها. طيب وين حريتكم؟ وين تقول الحرية للناس هذه من الناس ولا من الناس؟ واضح يا شيخ؟ واضح. إذا القضية لما واحد يقعد يقول لك الحرية أقول له تعال ممتاز الحرية أنا أبغى حرية مثلك. حرية لمن؟ إذا هناك مصدر إذا في هناك الكيل بمكيالين. عشان كذا هذا الحين جالس يتكلم لك على مين؟ على اللي صحح الخطأ بغض النظر هو أصاب أو أخطأ مثل ما تفضلت أحيانا ممارسات الفردية بغض النظر. طيب أنت اللي تحرك كلامك علي أنا على نيتي صالحة في أني واتبع أمر الله سبحانه وتعالى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن أخطأت في التطبيق. طيب هذا نيته وعمله خاطئ ليش ما نصحته ولا يعني واحد قاعد يغازل البنات يقول لنا نيتي زينة طبعا نأتي لنلعب على أنفسنا. طيب أنت الحين يعني لو كنت منصف أنت اللي ثرت وغزك الشيطان وخلاك تكتب ضد الملتزمين وضد الناس اللي من يعني يثور ثائرتهم إذا صار فيه قضية في هذا الدين. يا أخي رئيس تونس الآن اللي خلع كم له من سنة؟ من حكم يعني تقريبا ايه؟ 23 سنة. طيب لو كان له لحية وثوب قصير كان من 23 سنة والناس تنقب وراه ها ايش سوى صح ولا لا؟ الآن قاعد يتبع الغرب في كل شيء وفتح وسكر المساجد وكل شيء ولا سمعنا أحد يكتب عنه مع أنه مو قاعد ينصح بالفساد وسبيل إبليس معدم الدنيا كلها جهارا نهارا جهارا نهارا ومع ذلك ما يتكلمون عليه. يا شيخ احنا مضحوك علينا زي مجاهد، احنا مضحوك علينا على نطاق العالم، على نطاق الفرد، على جرايدنا، على صحفنا، مضحوك علينا لايش؟ لانه يقول لك الحين مثلا والله احنا نريد الحريه. طيب تعال شوف اذا كنت منصف. عشان كذا حبيبي الغالي لو ان الالعاب الالكترونيه حقت الاطفال اليوم اللي كلها تقتيل وذبح وقطع روس تقطيع كذا، لو كان اللي صانعها مسلمين كان انت دعاة القطع ودعاة كان والله يا شيخ في كل قناة إخبارية والأفلام الأكشن شيخ الحين ما شاء يعني انظروا كيف يعلم هؤلاء الإرهابيون أطفالهم منذ الصغر يعلمونهم كيف. لكن مدام اللي سواها كافر غير مسلم ولا غير مسلم تلقى حتى ربعنا هنا ما يتكلمون. تلقى ألعابنا اليوم ألعاب الأطفال كل ما تمشي عشان تعدي مرحلة لازم وهذه موجودة يا شيخ، يعني ما أضحك على أنفسنا، اللعبة شتبه نفسي، تفجر المسجد فجره عشان توصل المرحلة الثانية، وحاطين حتى كتاب الشيخ الفوزان وتجي على الكتاب وتطلق عليه. يعني شوف الحرب عداء رسائل ضمنية ضد الإسلام مباشرة، ما عاد هي ضمنية، الرسائل مباشرة. لا هو قصدك رسائل ضمنية أيوة للطفل إن هي تخزن أيوة حتى تصبح عنده أيوة سلوك طبيعي. وفي كل مكان صليب على اليمين، وما سمعنا واحد من هالعلمانيين اللي عندنا وعندكم وعند المسلمين قال يا جماعة انتبهوا يا أخي هذول قاعدين ينشرون يدسون عقيدتهم عندنا. لكن انهبل على المصحف وعلى الكتب التوحيد وكتب العقيدة قال غيروها. طيب ليش ما قلت يعني تغير عقائدنا وما تبي تغير العابهم؟ أتجدون باللعب وتلعبون بالجد؟ يعني تحك علينا بالضبط. ليش جبت مثال مجاهدنا؟ لأنه لازم نفهم يا جماعة ونكبر. يجي واحد يقول لك الحرية، قل الحرية لمن؟ للي يتبعك أنت ولا الحرية للناس كلهم؟ لن تجد دين في العالم ضمن لك حقوقك وحرياتك مثل الإسلام ابدا. طبعا هذا الكلام ما هو تنظيري، لكن اذا ما عرفنا قيمه اللي عندنا وبنجي على بعض الامثله ان شاء الله. طيب الان احنا اهم شيء قضيه الشخص الان كيف يحصن نفسه ويستطيع ان يتعامل مع المعطيات المختلفه في يعني حياته اليوميه وفي ايضا تعاملاته ربما سواء كانت في اداريه او غير اداريه، وهذه حياة يعني ممتاز. كيف يستطيع فعلا ان يثبت على موقفه الصحيح؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول فاستمسك بالذي اوحي اليك. أنا لما أخذ برنامج اليوم كله قدام حلقات غربية ومسلسلات غربية وأكشن غربي كيف تبغاني بالله أثبت أو أكون كويس؟ يا أخي لا نضحك على أنفسنا. واحد طالب في مدرسة وقاعد يقرأ مجلات خليعة ومطنش الكتب حقته بينجح؟ طبعا ما رح ما ينجح، لأن أنت عندك منهج وعندك منهج الكتاب والسنة. هل أنت حبيبي الغالي أنت مسؤول عن أفكارك، مسؤول عن كلامك، عن هل أنت حبيبي في ناس الحين الآن لو تسأل تقول إيش معنى الصمد؟ قل هو الله واحد الله الصمد. بالله ما سألتك يشوف إيش معنى الصمد، لكن يعرف إيش معنى تكسيكولوجي ويعرف إيش معنى سايكولوجي ويعرف كلمات حتى صعب تقولها. أنا بقول لك موقف صار مع واحد من يعني الزملاء الأفاضل، يعني يقول ده شيء الديوانية، فصارت أسئلة على قضية ربما تعتبر ثانوية الثانوية في تحديد يعني القضايا يعني وتعاملنا حتى الإسلامي. فقال أنا بسأل سؤال، إذا جاوبت السؤال يا جماعة راح أجاوبكم السؤال اللي سألتوني إياه، كم عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالناس انبهرة، بعض الناس ما يعرف كم عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هم يعني حتى. شيخ الآن متى تسجد السهو؟ الصلاة اللي هي عمود الدين، ايش اركان الصلاه وواجبات الصلاه؟ بعض الناس حتى ما يعرف ايش معنى اركان، وهل لا ضروري مو لازم يعرفها المفتي، هذه لازم كل واحد يصلي لازم يعرفها ايش الاركان وايش الواجبات، لان اذا اخطيت بواحد من هنا التصليح غير اذا اخطيت واحد من هنا. صحيح، يعني خطا بالواجب غير خطا بالركن، هذا يجبر سجود السهو وهذا لازم تعيد الركن. الشاهد ان هذه صلاه ما لا يسع الانسان جهله، يعني هذه امور. فيا أخي أنا وقتي ضايع كله قدام الإنترنت، قعدت 5 ساعات يا أخي أطلع على موقع موثوق يا أخي أشوف إيش أركان الصلاة وأبدأ أطبقها في نفسي. يستفيد نعم، يعني أنا قاعد أتكلم عن، لكن كيف تبغى حبيبي واحد مثل مجاهد يسمع لي وواحد يضحك عليه ومعرض عن اللي يعطيه الحق؟ طيب تعال يا شيخ الحين نكون حتى نكون يعني منصفين، إيش يبغون هذول يعني؟ ماذا يريدون بعد الفاصل؟ صحيح. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى وفاصلنا الأخير مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد، حياك الله ضيفنا الكريم. ومعنا أم محمد، عفوا تفضل يا أم محمد. راحت أم محمد ولا معنا؟ الأخت شوق. تفضل يا أخت شوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي ممكن أسأل الشيخ بس؟ إيه معكم تفضلي. إيه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. الله يحييك. يا شيخ بس حبيت أسألك لأن الحين قاعدين نتابع برنامج زين مو برنامج ما أدري الصراحة هو حرام صار في اختلاف يعني بيننا إحنا اللي هو مسلسل يطلعون قصة النبي يوسف. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله. يطلعون شخصيته. عليه السلام. الله عليك. ويعني مسلسل صراحة طول يعني هو قاعدين نتابع بس ما ندري في ناس قالوا حرام في ناس قالوا لا. في سؤال ثاني أخت شو؟ أي والله في سؤال ثاني إن في يعني شيخ زين جاء عند أختي أساس إنه رقية شرعية وهذا طبعا جاب البيت قاعد يستخدم جهاز معاه يقول هذا جهاز تدليك أنا بعدين اكتشفت إن الجهاز هو كهرباء. هي. قاعد يقول تدليك ما تدليك فاحنا صراحة قاعد نفكر نشتكي على الشيخ لأنه قاعد يعني أكثر من مكان يروح وفي ناس تدق عليه وشيخ معروف صراحة إن شاء الله ما ندري يعني نسكت ولا نبلغ عنه. حاضر. أم عبد المحسن معانا تفضلي. أم عبد المحسن السلام عليكم. السلام ورحمة الله من السعودية تفضلي. كيف الحال شيخ عبد المحسن؟ حياكم الله. حياك الله يا شيخ. الله. باختصار لو سمحتي لأن فاصلنا الأخير لو سمحتي. خير إن شاء الله. أنا بس بغيت أسلم على الشيخ. نعم. وبغيتها أنا جبت لي ولد من 5 شهور سميت على الشيخ عبد المحسن. ما شاء الله. يستاهل. إي والله وبغيتها بس يدعي له بالهداية والصلاح. مع أغلب الناس كلهم محترضين من عبد المحسن ما عندنا طبعا عبد المحسن. نعم. فقلت له على الشيخ عبد المحسن بإذن الله إنه يطلع عليه بإذن الله. أسأل الله أن يجعله خير مما تتمنين يا رب العالمين وأن يفر عينك يا ربي بصلاحه وصلاح أولاد المسلمين وأزواج جميعا. الله يجزاك خير. سأل الله أن يبلغك فيها أعظم أمانيك. الله يجزاك خير. اللهم آمين. مع السلامة. شكرا أم عبد المحسن. الأخت شوق سألت عن ما أدري تحب يعني عشان موضوعنا هو قضية إنه في مسلسل يعني أنا ما شفتها صراحة ولا يعني اللي هو قضية يعني على أساس وقت البرنامج أنا أقول حرام تقعيد تقعيد حرام حرام يعني لو يجي أحد بكرة يطلع لك النبي عليه الصلاة والسلام يعني الموضوع لو نتكلم عنه نحتاج وقت لأن وقت وفي فتاوى أيضا من نعم وزارة المعنية نعم نعم فالموضوع حرام عليكم يا جماعة وحرام على كل من يشاهد هذا الفيلم واللي سووه بيتحمون وزرهم عند رب العالمين والذي نعم تولى كبره بيتولى عقابه عند رب العالمين. الرقية الشرعية الرقية الشرعية أخواني يا جماعة أولا أنا أقول لا تجيبون أحد لأن أنتم المضطرين. الله قال أما يجيب المضطر إذا دعاه أنتم أدروا عليها يعني الله لو أنت ولا قدامك 70,000 شيخ يستجيب الله منك أنت لنفسك لأنك مضطرة أكثر من 70,000 شيخ. هذا بنص كتاب الله عز وجل. ثانيا يا أخي ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جاب مع أجهزة وجاب مع أشياء. فيا جماعة أنا أقول يعني انصحوه أو كلموا أحد من المشايخ انصحه إذا ما يعني إذا استجاب. أي نعم أي وما عندي طبعا التفصيل وش وش اللي وراها لكن أقول صح. الكلام هذا اللي صار ما هو تبع السنة عليه الصلاة والسلام. طيب قضية يمكن نختم فيها كمحور أخير اللي هي قضية بعض الناس يعني يعتقد أن هناك مشكل عند الدعاء في قضية مساواة المرأة وكثيرا ما يعني يكرر وأن هؤلاء الإسلاميين أو الإسلاميون يعني يستغلون هذه المساواة حينما يشتهون فقط. جميل. طبعا أنا بس بقول للمشاهدين ولا أشكو إلا لله عز وجل أن الوقت مر بسرعة وأنا عندي محاور كثير عشان كذا قاعد حتى أتكلم بسرعة وما مريت على ربعها لكن أنا نتكلم الحين على قضية المساواة نرجع نقول مثال مجاهد هو إحنا مضحوك علينا. هل المساواة هذه أصلا أول شيء هل في دينا مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء؟ الجواب خطأ. ما في عندنا مساواة في بين الرجل والمرأة السؤال في... لأن بعض الناس احنا مشكلتنا في اللي يمثلون الإسلام أحيانا يمثل الإسلام بضعفه هو مو بقوة الإسلام. الإسلام قوي فيمثله بضعفه هو فيقول لا لا لا بالعكس في ديننا مساواة. لا يا أخي. طيب إيش الدليل؟ إيش الدليل اللي يقول لك إن في مساواة ولا ما في مساواة؟ طبعا لاحظ كلمتي حطيتها 20 خط. هل في الإسلام مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء؟ الجواب خطأ. في كل شيء خطأ. لكن في بعض الأشياء أيوة عشان كذا طبعا الكلام بدون دليل ما يصلح. صحيح. يقول الله عز وجل في صورة النساء وصورة النساء عجيبة يا شيخ قول الله عليما حكيما يعني صورة النساء ما في صورة الرجال يعني أي نعم. لا بس هي من أعجب الجن قالوا عجبة قرآنا عجبة والله عجيبة كل القرآن عجيب الكلمة عليما حكيما، هذه الكلمة الصفتين لله عز وجل ذكرت في القرآن 10 مرات، في كل القرآن 10 مرات، 7 منها في سورة واحدة، وثلاث منها مقسمة بين 113 سورة. الله أكبر. 7 منها هذه وين رايحة؟ في سورة في سورة النساء. الله أكبر. يعني العلمانية الليبرالي يا عدو الدين يا فلان يا فلان يا فلان، لما تتكلم عن أحكام الإسلام ترى كل ما قال الله قضية قضايا النساء في سورة النساء قال وكان الله عليما حكيما، يعني هو الأعلم والأحكم. أيوة يعني الله. يعني أأنت قل أأنتم أعلم أم الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هو اللي خلقها عشان يعرف وش يصلح لها وش ما يصلح لها. قال الله عز وجل في تأصيل قضية أنها أن ليس في مساواة، بل نهى الله عن المساواة، لا نهى الله عن أعظم من هذه. إيش نهى الله؟ قال ولا تتمنوا، شوف النهي وين، مو عن المطالبة، التمنى. عن الأمنية. يعني واحد قاعد يقول ليتني حرمة، كان قاعد 7 أيام ما عندي صلاة في مسجد ولا صلاة في البيت قاعد، ولا واحدة تقول ليتني رجال، كان ما احتاج لا حجاب ولا شيء، عرفت علي؟ فالله نهى عن الأمنية مو المطالبة. ولا تتمنوا، شوف كلام الدقيق، شوف لذة كلام رب العالمين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، شوف ما قال الله ما فضل به الرجال على النساء، ها قال بعضكم على بعض. كمل الآية، للرجال نصيب مما اكتسبوا، يقول فيه أشياء والله الحرمة لو تقعد 100 سنة ما تلحق فضل الرجال فيها، والنساء انتهت الصورة. لا قال وللنساء نصيب مما اكتسب، وفي أشياء والله لو يموت الرجل ما يلحق فضلها، جعل الله الجنة عند رجلها وما جعلها عند رأس الرجال. الله أكبر. قال شو قال بعدها، قال وللنساء نصيب مما اكتسب، والناس ضايعين اللي يصدقون أي كلام، قال واسألوا الله من فضله. في الأمور الثانية في الدين إنه أكرمكم عند الله أتقاكم، رجل حرمة اللي أتقى هو الأعلى. لكن طيب ليش هنا ما في مساواة؟ لما يأتي الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنا عندي أموال وعندي ثروات وعندي تضحيات ورجل وفي، يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ من اللي أعطيه من مالي وأعطيه من صحتي وأعطيه من وقتي وأعطيه من تضحياتي؟ قال أمك أول واحدة، أمك حرمة الرجال حرمة. قال طيب خلاص إلى أن فهم أنه أكثر واحد وأول واحد ما يقدم عليه أحد، يعني لو صير أبوي وأمي من مكان حط أمي على طول، أول واحدة أمي خلاص تفضيل. طيب ثم من؟ أمك. قال أمك، خلاص أنا عرفت أمي نو. قال ثم من؟ ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمك. قال ثم من؟ يعني طيب وأبوي المسكين اللي صارف على أمي ودافع بيت دافع لها مهر وصارف عليها وملبسها ومأكلها وصارف على عيالها، وين أبوي؟ قال ثم أبوك. في مساواة ولا ما في مساواة؟ 75% إلى 25%. 75% لكن لو جاء واحد قال يا أخي في الجريدة طلع قال يا أخي هذا ظلم، أنا اللي تعبان وأنا اللي صارف ودافع المهر في الأخير تعطوني 25%؟ ما حد تكلم الرجال أبدا. لأن كثير من الناس يمكن ما ضحك عليه، وأنا الحين نبه خوات الغاليات ترى يعني في شيء مضحوك علينا فيه. فإذا قال أمك ليش؟ لأن الدين الله خلقها ويعلم إيش تحس فيه في الحمل، والله لو يصرف مليون عليها. نفس سالفة مجاهد سبحان الله ما قدر. يا سلام، هذه ليش أنا قاعد أعيد الموضوع وأكرر وكل شيء أقول زي ولدي زي ولدي؟ لأن القضية مشكلتنا هنا يا شيخ، ما في ثقة. إذا ما اعتقدنا هنا بالثقة ما، عشان كذا الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هنا وليتذكر أولي الألباب العقول هنا. يعني تتغير إذا عقدت شيء وثقت في ربك وفي دينك، يعني هم أحسن من ربي بيعطوني حقوقي؟ نعم. لا والله. إذن هنا قال ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما في مساواة، لكن في شيء اسمه عدل، وهذا هو المطلوب. نعم. مطلوب العدل. المساواة في إطلاقها يا أخي أصلا ظلم. لما أجيب لك يا أخي واحد مع تخصص لغة فرنسية واحد مع تخصص لغة عربية وكلهم معهم بكالوريوس، وأجيبهم وأختبرهم اختبار واحد اختبار باللغة العربية، بتقول لي يا أخي معليش هذا ظلم. أقول لا لا لا لا لا، مساواة مساواة، عندي أنا لعب ها كلهم بكالوريوس وكلهم عندهم تخصص لغات كلهم درسوا 4 سنوات اي خلاص. أقول لك يا حبيبي قدرات هذا غير قدرات هذا، تقول لا لا لا لا لا لا، أنا متابعين هذا ما في المساواة. شفت المساواة في كل شيء ظلم ليه؟ طيب هل قدرة الرجل والمرأة زي بعض؟ الآن من الأقوى؟ والله ما في عاقل في الكون كله لو جبت الآن امرأة أو رجل كلهم عمرهم 33 عاشوا نفس الحياة أكلوا نفس الأكل ونفس الطول ونفس من أقوى؟ الرجل طبعاً. طيب هذا ما يقول في أي واحد إلا عنده مشكلة في عقله. طيب الرجل أقوى، يعني مين أضعف؟ المرأة. طيب مين اللي منهم يجيه دورة شهرية ويبدأ يتغير عنده، ينزف منه الدم فينزل عنده الضغط والهرمونات تتغير فتتغير النفسية، الحالة النفسية والجسدية وتتعب؟ مين طبياً هذا الكلام؟ طبياً المرأة تضعف زيادة ولا تضعف؟ نعم تضعف زيادة. طيب مين اللي يحمل منهم، هو ولا هي؟ المرأة. وهناً على وهن، يعني تعب فوق تعب، وإذا وصف الله شيء إنه تعب ترى تعب. وقال كرهن عليك، صارت أتعب. يا ظالم توظفهم نفس الجهد ونفس الوظيفة ونفس الساعات ونفس الراتب يا ظالم، وهو فرحانة زي مجاهد ومساوات، أنت الخسرانة. أنت فهمت علي شيخنا؟ نعم صحيح. يعني نعم. الآن يجون الموظيفة كله، هذه مسكينة بطنها في السابع، وهذا قاعد ما عنده ولا بطنه قبل خمس شهور للحين، وتوظفهم نفس الساعات ونفس. طيب هل أنت يا أخي يوم تحطها في الجيش معه عندها عضلات مثله؟ يا أخي لي بحث عالمي الآن بقدمة في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية في أكبر جمعية للأمراض الصدرية. البحث هذا سميته باسم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه كيف تقلل الأخطاء في العناية المركزة عشان تعرف الفرق بين حسابات المرأة وحسابات الرجل في الوزن المثالي. الله أكبر. اللي بعدها تعطيهم عليه الأدوية، بعدها تعطيهم جهاز تنفس، كل شيء. فإذا الله خلقها كذا. هذه مرحلة متقدمة حين. يا سلام. إذا أنت أصلا حتى طبيا مو زي بعض هم. فأنت لما تجي تدخلها الجيش يا ظالم زير تقول مساواة وتضحك عليها وتكرفها وتقعد تزحف جسمها الرقيق اللين وتأخذها الأسلحة وتنتفض كتفها بدال ما تقعد تضحك. طيب عطها عضلات، يلا إذا أنت تقدر تعطيها مساواة عطها عضلات زي الرجل وكلفها مثل الرجل. لكن القضية ويحسبون أنهم مهتدون. شكلك تشير لي تقول الوقت انتهى. اي والله والموضوع ما انتهى. اي والله لكن ودنا نكمل معاك. اللي فاته الكلام اللي بقوله بيحصل ان شاء الله في موقعي او في شريط الجواب في القرآن. الجواب في القرآن. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية، على مشاركتي معنا في هذه الظهيرة. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة. لكن في الختام نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الليل ويقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلى اللقاء. في جنة خلد.